عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال كلامنا عن غزوة ذات الرقاع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راجع مع أصحابه، وقد ندب صلى الله عليه وسلم أصحابه لحراسة الجيش. روى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا وجاء زوجها وكان زوجها غائبا، حلف أنه لا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يتبع أثر الجيش. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا وقال: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ يكلأنا أي يحرسنا. فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: نحن يا رسول الله. فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يكونا بفم الشعب، وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي. فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري المهاجري: أي الليل تحب أن أكفيكه، أوله أو آخره؟ فقال: اكفني أوله. فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل الذي أصيبت امرأته، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، رأى شخصا روى سواد من بعيد، فعرف أنه ربيئة الجيش. الربيئة هو الطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدو، ولا يكون إلا على جبل أو على رابية ينظر منها. لما رأى السواد وعرف أنه طليعة القوم أخذ سهما فرماه، في الحديث فرماه بسهمين فوضعه فيه، يعني هذا المشرك رمى الأنصاري بسهمين فأصابه وتمكن منه كأنه وضعه فيه بيده. قال: فنزعه هذا الأنصاري القائم المصلي، فنزعه فوضعه وثبت قائما. نحن عندما نسمع هذه الكلمات نزعه وضعه ثبت قائما، يعني هي عندنا كلمات تقرع الأذان، لكن إذا تصورناها نظرنا فيها، هذا السهم خشب وله نصل من حديد، يدخل يخترق، يقطع الجلد ويقطع اللحم ويقطع العروق ويخترق، هذا شيء كفيل بأن إن لم يقتل إنسان أسقطه. هو مكث ثابتا، ثم لم يكتفي بأن يبقى ثابتا بل أخرجه، قال: فنزعه فوضعه. هذا كما اخترق ما ذكرنا داخلا فكذلك يخترقه خارجا، يقطع أيضا ما قطعه ابتداء، ومع ذلك يقول وثبت قائما لاشتغاله بلذة المناجاة وقراءة القرآن عن ألم الجرح. هذه الأمور ما كنا لنصدقها لولا أنها تروى بالأسانيد الصحيحة، هذا فوق التصور المعتاد. لكن نسأل ربنا سبحانه أن يرزقنا بعضا مما رزقه من هذه المقامات العالية. قال: ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه، يعني الكلام في السهم الثاني كالكلام في السهم الأول. قال: فنزعه فوضعه وثبت قائما. قال: ثم عاد له بثالث فوضعه فيه، كأنه لفرط إصابته كأنه يضعه بيده. قال: فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أيقظ صاحبه. فلما رآهما الرجل عرف أنهم قد نذروا به فهرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، تصور أن دماء كثيرة في حول الأنصاري، لما رأى ذلك المهاجري قال: سبحان الله، ألا أهببتني؟ ألا أيقظتني أول ما رماك؟ فقال، وهذا موطن العجب، قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أتمها، فلما تابع الرمي ركعت فأريتك. ويم الله، لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. يعني هو حريص على حفظ ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، فلولا أنه يخاف أن يضيع ذلك لأتم السورة أو تزهق نفسه رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي طريقهم إلى المدينة وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم آية من الآيات التي تجلي قول ربنا سبحانه: والله يعصمك من الناس. رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلنا معه، فقال: أدركتنا القائلة في واد كثير العضاه. القائلة نومة الظهيرة، والعضاه هذا كل شجر عظيم له شوك فهو عضاه، الواحدة عضاها ويقال عضاها ويقال عضة. قال: فأدركتنا القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، السمر ضرب من العضاه، قال وعلق بها سيفه، وتفرق الناس يستظلون بالشجر ويقيلون تحتها. قال: فنمنا. فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه، استله، أخرجه من غمده، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ السيف في يده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقال ذاك الأعرابي: فمن يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله. الأعرابي قائم، السيف في يده، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس لا سيف معه، ومع ذلك لا يتحرك صلى الله عليه وسلم، ولا يتحول عن جلسته، ولا ينظر يمنة ويسرة يستنجد بأصحابه النائمين بجانبه، لكن يقول بصوت يملأه اليقين، يقين النبيين: الله. فسقط السيف من يد الأعرابي. والله يعصمك من الناس، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم، وإذا العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف كلهن أمان. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، فقال له: من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي: كن كخير آخذ، خذني أخذا حسنا، ها أنا أسير بين يديك الآن، فليكن أخذك أخذا حسنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. قال جابر: فبينما نحن نيام إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا أتاني وأنا نائم، فأخذ السيف، فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ فقلت: الله. فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله ولم يعاقبه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد الرغبة في استئلاف الكفار، لم يكن صلى الله عليه وسلم حريصا على قتلهم، بل كان حريصا على أن يدخلوا الإسلام فينجو من عذاب يوم القيامة، ولذلك لم يؤاخذه صلى الله عليه وسلم بما صنع، بل عفى عنه. وهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم آتى ثمرته، فذهب الرجل إلى أصحابه فقال: قد جئتكم من عند خير الناس. وفي مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة أيضا وقع له قصة طريفة مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، تبين شدة اعتناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وتبين حرصه على بذل النفع لهم، وتبين أيضا رحمته وحسن خلقه الذي فطره ربنا سبحانه عليه، ويكفي دلالة عليه قول ربنا: وإنك لعلى خلق عظيم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا فلا يكاد يسير، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا جابر استمسك. ثم نخس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعير جابر، فقال: فانطلق بعيري كأجود ما أن ترى من الإبل، فكان من ذلك المكان في أول القوم. قال: فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير يا رسول الله، قد أصابته بركتك. قال: أفتبعنيه؟ قال: فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره. الناضح الجمل الذي يستقى عليه، فهم يحتاجونه وليس لهم غيره، لكنه مع ذلك استحيا، فقال: بل هو لك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال: قلت هو لك يا نبي الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ فقال جابر: قلت هو لك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل بعنيه فقد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. قال جابر: فلما دنونا من المدينة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. فقال صلى الله عليه وسلم: فما تزوجت، بكرا أم ثيبا؟ فقال جابر: قلت ثيبا. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل تزوجت بكرا؟ تضحكك وتضحكها وتلاعبك وتلاعبها. فقال: يا رسول الله، إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات صغار، فكرهت أن أتزوج جارية خرقاء مثلهن. الخرقاء هي التي لا تحسن تعمل، فهي جاهلة بمصلحة نفسها فكيف بمصلحة غيرها. قال رضي الله عنه: فكرهت أن أتزوج جارية خرقاء مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن وتمشطهن وتقوم عليهن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت، فبارك الله عليك، أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قدموا صرارا، صرار هذا موضع قريب من المدينة، قال: ذهبنا لندخل لنأتي المدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا لكي تمتشط الشعثة. الشعثة المرأة المنتشرة الشعر المتغيرة الرأس غير المتزينة. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. المغيبة من غاب عنها زوجها، والاستحداد كما هو معروف إزالة الشعر، لأن التي يغيب عنها زوجها هي مظنة عدم التزين. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريص على أن يكون بين الأزواج الإدام، أراد صلى الله عليه وسلم أن يتمهلوا حتى يتأتى للنساء أن يتهيأن لأزواجهن بامتشاط الشعر وتنظيف البدن، لئلا يجد أحدهم أهله على حالة يكرهها فتقع النفرة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقرة فنحرت، ثم قسم لحمها فأكلوا منها، ثم قال صلى الله عليه وسلم لجابر: إيتي أهلك. قال جابر: فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت، فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بالذي صنعت فيه، فلامني، لا يلومه لأنه لا ناضح لهم غيره، فلا يدري هو الآن كيف يصنع. قال: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. وعقلت الجمل ثم قلت: هذا جملك يا رسول الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا. فقال لي: دع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت، ثم رجعت فقال: يا بلال، اقضه وزده. قال: فأعطاني بلال 4 دنانير وزادني قراطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أستوفيت الثمن؟ فقلت: نعم يا رسول الله. وانطلق جابر رضي الله عنه حتى مضى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أدعو جابرا. فقال جابر في نفسه: الآن يرد علي الجمل. قال: ولم يكن شيء أبغض إلي منه من أن يرد إلي الجمل. الآن قد تتعجبون، هو في الأول لم يكن راغبا في بيعه للحاجة إليه، لأن لم يكن لنا ناضح غيره وباعه استحياء، ثم جاء لما جاء خاله ندمه على بيعه، لكن لما كان الثمن أوفر من قيمته وعرف أنه يمكن أن يشتري به أحسن منه ويبقى له بعد الثمن، صار يكره أن يرده. فقال في نفسه: الآن يرد علي الجمل. فلما رجع قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ ما كنت لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. فقال جابر: فأعطاني ثمن الجمل والجمل، وقسم لي سهما مع القوم فجعلته في كيس، فما زال معي منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جيء إليه بسيد أهل يمامة ثمامة بن أثال أسيرا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟